بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى والحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم وكما آمنا به ولم نره لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا يا رب بفضلك ورحمتك حوضه الأصفى، واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة النيرة، حياكم الله يا أهل بورسعيد، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وأشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأله أن يجمعنا مع المتحابين بجلاله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، مصر آلام وآمال، هذا هو موضوعنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. أرجو أن تركزوا معي، فإن كلمات اليوم من الأهمية والجلال بمكان، واسمحوا لي أن أبدأ بهذا التأصيل الإيماني العقدي. أقول: الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. تدبر معي، الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة دينية شرعية وإرادة كونية قدرية. أما الإرادة الكونية القدرية فمعناها أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع شيء في الكون إلا بأمره وتحت سمعه وبصره جل جلاله. فما وقع في مصر أسأل الله أن يحفظها ويرعاها، وقع وفق إرادة الله الكونية القدرية، حتى لا يقول أحد مهما كان قدره ومهما كان وزنه صنعنا وفعلنا وغيرنا. والله لا أملك أنا أي شيء ولا تملك أنت أي شيء، ولولا أن الله جل وعلا مالك كل شيء وقاهر كل شيء تفضل على بلادنا بما تفضل به، ما استطاع شباب مصر كله بل ولا شباب الأرض جميعا أن يحدث ما حدث وأن يوقع ما وقع إلا بفضله وتوفيقه وحده. فالملك ملكه والأمر أمره والتدبير تدبيره. ولو قارنا ما بذل من أسباب بما حققه لنا الملك الوهاب من نتائج لطاشت عقولنا. والله لو قيل لأي واحد فينا نم واحلم ما استطاع أن يخطر على باله في الحلم ما نراه الآن واقعا بفضل الملك وتوفيق الملك. فالحكم حكمه والملك ملكه والكون كونه والأمر أمره والتدبير تدبيره. قل إن الأمر كله لله، لله. لا تتوهم أن شيئا في الكون يقع بلا أمره وبلا قدره. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل جلاله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، وتدبر لفظة وتنزع، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال جل جلاله: كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويخفض آخرين، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويفرج كربا ويكشف هما ويزيل غما ويقيل عثرا ويستر عورا وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويغني فقيرا ويسلب غنيا ويشفي مريضا ويبتلي صحيحا ويسوق المقادير التي قدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلا يتأخر ولا يتقدم قدر قدره. تعرف على الله. فما وقع في بلادنا أنا أدين لله بأنه صناعة ربانية. وانظروا ما يجري الآن على أرض ليبيا لتعلموا أن فضل الله على هذا البلد كبير لا منتهى له. قال أعرف الخلق به سيدنا رسول الله. تدبر هذه الكلمات فأنا على يقين أن لها الآن طعما جديدا في القلوب، وأن لها وقعا جديدا على الأسماع والنفوس. تدبر قول أعرف الخلق بربه كما في صحيح مسلم: إن الله لا ينام. ظن كثير من الناس في السنوات الماضية أن الله ينام، وظن كثير من الخلق في السنوات الماضية أن الله لا يسمع ولا يرى. والله لقد أوقفني رجل في مطار القاهرة وأنا في سفري إلى بلد ما، قال لي: استنى يا شيخ محمد، ما صدقت لقيتك، عندي سؤال محيرني. قلت له: اتفضل حضرتك. قال لي: ربنا ظالم. ايه والله؟ قلت: اعوذ بالله. بتقول ايه؟ قال لي: بقول لك ربنا ظالم. قلت: اعوذ بالله، ليه كده؟ قال لي: هو مش شايف الدماء اللي عماله تسفك في فلسطين والعراق؟ ومش شايف الواقع اللي احنا عايشين فيه في بلدنا هنا؟ وانتوا عمالين يا مولانا ليل نهار بتدعوا ربنا في المساجد، وعمالين تقنطوا في الحرم وفي المسجد النبوي وفي المسجد الاقصى، وما فيش فايده. طب بالله عليكم، هذا ينتظر مني دليلا بالقران او ينتظر دليلا من السنه ويتهم الله بالظلم؟ فكيف اقول له: قال الله قال رسوله؟ فقذف الله في قلبي هذا الجواب. قلت له: حضرتك شغال في المكان الفلاني؟ قال لي: نعم. قلت له: طيب لو ان شركه بتروجيت صرفت مكافاه السنه دي لكل الموظفين والعمال في الشركه وما صرفتش لحضرتك مكافاه، تزعل؟ قال لي: لا ما ازعلش. قلت له: لا لازم تزعل. قال لي: لا ما ازعلش. قلت له: لا لازم تزعل. قال لي: ما ازعلش وازعل ليه يا شيخ محمد؟ هو انا شغال في بتروجيت عشان تديني مكافاه؟ قلت له: وانت شغال لربنا عشان ربنا ينصرك؟ انت ما اشتغلتش. قال لي: ايه؟ قلت له: انا انت صليت الفجر النهارده؟ قال لي: ما بصليش. قلت له: فلوسك فيها ربا؟ قال لي: بفتواك تبقى كلها ربا. قلت له: بناتك محجبات ولا بناتك بيروحوا الجامعه بالبنطلون والباضي؟ قال لي: هو انت شفتهم وهم رايحين؟ تقول: لا ابدا. حضرتك بتتعامل مع الناس ازاي؟ وبعدين سكت. قلت له: ايه رايك، تستحق النصرة من الله؟ قال لي: لا. قلت له: نتكلم بقى بالايه والحديث. اقول لك بقى: قال الله قال رسوله. اقول لك: ان لله سننا ربانيه في الكون لا تتبدل ولا تتغير ولا تجامل ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. وقلت له: اعلم أخي أن الله جل وعلا هزم المسلمين في أحد، أو هزم المسلمون في أحد، وقائد الميدان رسول الله، ليعلم الله جل وعلا الصحابة والأمة من بعدهم أنه لا مجاملة ولا نسب بين الخالق والخلق إلا بالتقوى. تأخر الصحابة عن تنفيذ أمر واحد من أوامر المصطفى فكانت الهزيمة، فكيف وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر الله ورسوله؟ لا بد أن تكون الهزيمة. لا يمكن أن ننتظر النصر والعز والاستخلاف والتمكين ونحن قد ابتعدنا كثيرا عن منهج رب العالمين. لكن انظر الآن وتدبر: إن الله لا ينام. هو يمهل جل جلاله لكنه لا يهمل أبدا. واعلم بأنه لا يعجل لعجلة أحد، لا يعجل لعجلة أحد. لنا قانوننا ولنا رؤانا، لكن الله يسمع ويرى ولا يعجل لعجلة أحد. لكن ليس أحد أغير على المقهورين والمظلومين من رب العالمين. فورب الكعبة لا ترفع إليه دعوة، اسمع اللي هقوله، ولو كانت من كافر مظلوم، ولو كانت من كافر مظلوم لا ترفع إليه دعوة من مظلوم إلا وناداها وقال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال الملك، أنا لا أسمع في هذه الأزمة من يذكرنا بربنا، لا أسمع في هذه الأزمة التي تمر بها بلدنا من يجدد الإيمان في قلوبنا ويربط القلوب بعلام الغيوب لنعلم يقينا أن كل شيء بتقديره وتدبيره وبفضله سبحانه وتعالى. جاء حبر، أي عالم من علماء اليهود كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، ينادي على نبينا ويقول: يا محمد، يا محمد، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك الحبيب حتى بدت نواجده تصديقا لقول الحبر اليهودي، وقرأ الحبيب النبي قول الرب العلي: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الحبيب كما في صحيح مسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. وفي رواية الإمام أحمد في المسند بسند حسن قال الحبيب: لا تسبوا الدهر، اسمع، لا تسبوا الدهر، يعني الأيام والليالي، لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل يقول: أنا الدهر، الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك، وآتي بملوك بعد ملوك، فلا يسود ملك ولا يزول ملك إلا بأمر الملك، ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر أحكم الحاكمين. أرجو أن تستقر هذه العقيدة في قلوب شبابنا حتى لا يصاب شبابنا بروح الكبر أو العجب أو الغرور أو الاستعلاء. فأنا أسمع كلمات خطيرة: غيرنا، صنعنا، بدلنا، فعلنا. أنت ما فعلت شيئا، وما صنعت شيئا، وأنا ما فعلت شيئا، وما صنعت شيئا، بل الأمر أمره، والتوفيق توفيقه، والملك ملكه، والتدبير تدبيره، والله الذي لا إله غيره إنما هي استجابة الملك لدعوات المقهورين والمعذبين والمظلومين. لما انتهت دولة البرادكة كما أقول دوما، وسجن خالد بن برمك بعد ملك طويل، سجن مع ولده في زنزانة واحدة، فبكى ولده وقال: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد في زنزانة واحدة. فبكى خالد بن برمك ونظر إلى ولده وقال: يا بني، إنها دعوة مظلوم سرت إلى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. لا تتوهم أن الله لا يسمع ولا يرى، لا تتوهم أن الله يهمل، الله يمهل حتى ظن البعض أن الله لا يسمع ولا يرى. جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالت ذاته وتقدست صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يعجل بعجلة أحد، وليس أحد أغير على الحق وأهله منه، وليس أحد أغير على الموحدين وأهل التوحيد منه، وليس أحد أغير على الإسلام وأهل الإسلام منه جل جلاله. مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر كنانة الله في الأرض، مصر قلب الأمة الإسلامية والعربية النابض بالحياة. لو توقف هذا القلب ورب الكعبة لمات الجسد كله وترهل البدن كله. مهما امتلكت الأمة من طاقات وأموال وإمكانيات، فهذه الأمة بدون مصر جسد بلا قلب، جسد بلا رأس، بدن بلا روح، بناء ضخم بلا بوابة. فمصر هي البوابة الحقيقية للعالم الإسلامي والعربي. أنا أقدر ما يعانيه شبابنا ممن بلغوا 20 أو حتى 30 أو حتى 40. نشأوا هذا العمر الطويل في وقت انتشر فيه الفساد أو الاستبداد أو الظلم، فلوثت سمعة مصر وهز هذا الاسم العالم الكبير في العقول والقلوب، وصار شبابنا يقرن بين هذه الصور السلبية وبين هذا الاسم العلم الشامخ. نريد الآن بعد فضل الله علينا أن يعرف شبابنا قامة وقيمة مصر، أن يعرف شبابنا قدر هذا البلد. فهو من البلدان القلائل أيها الأفاضل التي ذكرها الله في القرآن بأسمائها. وما أروع وأجمل قول يوسف، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وأنا أقول إن شاء الله من دخل مصر وعاش في مصر سيدخل آمنا وسيعيش آمنا، استجابة من الله لدعوة الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وإن اعترى مصر من آن لآخر من الأزمات والمحن ما يعتريها. فمصر أيها الأفاضل من يحكمها كأنه يحكم الأمة، لا أقول ذلك من باب العاطفة أو التعصب لمصر، وأنا متعصب لمصر وعاشق لمصر ومحب لكل حبة تراب في هذا البلد. ومن سافر منكم إلى العالم وتجول في بلدانه سيعرف قدر وقيمة وقامة هذا البلد الكريم. مصر أرض الأنبياء، أرض الأولياء، أرض العلماء، أرض الشهداء، أرض الصديقين والصديقات. مصر أرض العطاء، مصر أرض الوفاء، مصر أرض الكرم والجود. مصر ما أصيبت أبدا على تاريخها الطويل، على مدى تاريخها الطويل، ما أصيبت أبدا بأزمة بخل أو بأزمة جبن، وإنما أصيبت نعم بأزمات ثقة، أصيبت بأزمات ثقة، لكنها ما جبنت أبدا وما بخلت على دينها وعلى أمتها أبدا. أنا أقول لكم مشى على ترابنا هنا خليل الله إبراهيم، ومشى على ترابنا هنا نبي الله إدريس، ونبي الله يعقوب، ونبي الله موسى، ونبي الله عيسى، ومشى على تراب أرضنا ما يزيد على 50 صحابيا من أصحاب حبيبنا النبي. مصر أرض الأولياء، ومصر أرض العلماء، لا زالت مصر ولادة معطاءة تقدم لدينها ولأمتها ولعالمها الإسلامي والعربي الجهاذبة في كل فن من الفنون وفي كل جانب من جوانب الحياة. مصر قال في حقها فاتحها الكريم عمرو بن العاص، اسمع، ولاية مصر تعدل يعني تساوي الخلافة، احفظوها يا شباب، ولاية مصر تعدل الخلافة. القائل عمرو بن العاص فاتح مصر، من حكم مصر كأنه يحكم الأمة، من حكم مصر كأنه خليفة للأمة. ذكرت لحضراتكم لأنها القلب، فإذا توقف القلب ترحل البدن، بل ومات البدن. وكنت في ضيافة أمير من أمراء الخليج فأقسم لي بالله وقال لي يا شيخ محمد، قلت نعم، قال لي شوف والله كل الدول الخليجية والعربية بدون مصر دول كرتونية، بنفس الأحرف دول كرتون. مصر من يحكمها كأنه يحكم الخلافة. وقال يحيى بن سعيد القطان إمام العلم والزهد والعمل، قال ما رأيت الورع، الورع لا يتكلم عن الحلال بل يتكلم عن الورع، ما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. وقال كعب الأحبار لولا أنني أحب السكن في بلاد الشام لسكنت مصر. قيل ولما يا أبا إسحاق؟ قال لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية، اسمع، ومن قصد مصر بسوء كبه الله على وجهه. بل لقد تعجبت وأنا أتعمد أن أطرح هذه الكلمات مرارا لأؤكد هذه المكانة والقيمة والقامة في قلوب وعقول أجيالنا وشبابنا الصاعد الواعد. أقول أيها الأفاضل، مكتوب في التوراة، في التوراة، في التوراة التي نزل الله على موسى، مكتوب فيها من قصد مصر بسوء قصمه الله. والله لن يقصد هذا البلد أحد بسوء إلا وسيهلكه ربنا، إلا وسيقصم الملك ظهره. لابد أن نعرف قيمة هذا البلد. بل أبشركم بأن مصر وأهلها وصية سيدنا رسول الله محمد. الله، إحنا ذكرنا على لسان النبي، أيوة، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها، بيقول للصحابة، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. يا للشرف، يا للكرامة، يا للمكانة، يوصي نبينا أصحابه بنا وبأهل بلدنا ومصرنا. مصر أرض النيل، أرض النيل وأرض الطور، مصر أرض الطور، هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض المباركة التي نادى ربنا جل جلاله موسى عليها. مصر أرض النيل الذي رآه النبي الجليل ليلة الإسراء والمعراج في الجنة، في الجنة. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رأى النبي أربعة أنهار في الجنة، نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، فقال يا جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال أما النهران الظاهران فالنيل والفرات، نهر ينبع من الجنة، هل يجوز أن نسيء إليه بالصرف الصحي؟ أيليق أن نسيء إليه بالنفايات الكيميائية بل وأحيانا الذرية؟ أيليق أن يسيء إليه إلى هذا النهر الذي رآه النبي في الجنة؟ كنت أصلي في جامع ضخم على النيل من أجمل ما رأيت، ثم تلفت يمينا وشمالا وقلت للإخوة الذين رحبوا بي غاية الترحيب، معلش أنا عاوز أسأل سؤال، يا ترى الصرف الصحي بتاع الجامع ده فين؟ فسكت. قلت والله جاوبوني فين؟ قالوا على النيل. قلت أقسم بالله ترتكبون حراما ولا تتوهم أنك بنيت مسجدا لله ليكون الصرف الصحي لهذا المسجد، المسجد ولو كان دارا للعباد، لا تتوهم أنك تعمل عملا حلالا وتحصل أجرا، بل ارتكبت حراما وترتكب إثما ووزرا. تعب. يجب على كل من يعيش على هذه الأرض، اسمع، من المسلمين والأقباط، أنا أقولها لله، نصر ملك للمسلمين والأقباط، لا يمكن أبدا أن يظلم مسلم أهل ذمة، فهم أهل ذمة رسول الله، ولن نغفر رسول الله في ذمته أبدا ولو قطعت رقابنا، بل حماية الأقباط واجبة علينا نحن المسلمين، لا يحتاج أقباط مصر دعما ولا استقواء بالخارج الأمريكي والأوروبي، لأن حمايتهم واجبة علينا طاعة منا لربنا والتزاما إنا بذمة نبينا. نقل الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع، أنا لا أقول رأيا اجتهاديا فرديا بل أنقل إجماعا للأمة، نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، فقال أجمعت الأمة على أن حماية أهل الذمة واجبة على المسلمين من أي اعتداء خارجي، وأجمع فقهاء الأمة على أن قتل الذمي كبيرة من أبشع الكبائر. هذا ديننا نفخر به، فواجب على كل مسلم وعلى كل قبطي يعيش على هذا التراب الطاهر أن يحافظ على مقدرات ومكتسبات هذا البلد. مصر ليست عزبة وليست تكية وليست ملكا لأحد، بل مصر ملك لشعبها، مصر ملك لشبابها، مصر ملك لأجيالها وأطفالها ونسائها، لا ينبغي أبدا أن نفرط فيها أو أن نضيعها أو أن نسمح لأي يد مخربة مفسدة عابثة أن تنال من مقدرات ومكتسبات هذا الوطن وهذا البلد ورب الكعبة، لا أقول ذلك إلا تدينا وإلا إرضاء لربي سبحانه وتعالى. يجب أن نبدأ البناء، لا ينبغي أن نظل نبكي على اللبن المسفوح، لكن تعالوا بنا لنعيد صياغة بلدنا، لنعيد صناعة بلدنا بسواعد الشباب وعقول الآباء والشيوخ. يا شباب، يا شباب الثورة، يا شباب الصحوة، أسأل الله أن يحفظكم وأن يرعاكم، شرفتم مصر كلها، وأسأل الله لكم مزيدا من التوفيق والسداد، لكني أحذركم، أحذركم أن نتعامل مع الآباء والشيوخ الكبار بروح الكبر والاستعلاء والعجب والغرور، فأنا ألمح الآن لغة لا تتفق مع ديننا ولا مع قيمنا ولا مع أخلاقنا، ألمح الآن شابا يقف مع رجل فاضل أو مع مسؤول ليتكلم معه بلغة لا تليق أبدا لا شرعا ولا عقلا ولا قيما ولا تدينا، لا لا احذر. فنحن رأينا بأعيننا أخذ الله للمفسدين وللظالمين، لا ينبغي أن نعالج الظلم بظلم والفساد بفساد والكبر بكبر ولو من نوع آخر. أنا أقول إن كان شبابنا، إن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتعمر، فإن آباءنا وشيوخنا وعلماءنا عقول الأمة التي تخطط وتفكر. أحبابي، أولادي، شبابنا، اسمحوا لي أن أكرر هذه الكلمات، وأنا أود أن أنقل هذه الكلمات في كل جمعة لمدة شهرين على الأقل. أقول إن كان شبابنا سواعد الأمة التي تبني وتغير وتعمر بعد فضل الله، فإن آباءنا وشيوخنا وعلماءنا وحكماءنا هم عقول الأمة التي تخطط وتفكر، وأمة تستغني عن آبائنا وشيوخنا وعلمائنا أمة محكوم عليها بالفشل المروع، محكوم عليها بالهوان، محكوم عليها بالتخلف والتأخر، وأمة تستغني عن شبابها محكوم عليها بالفشل والضعف. بل الأمة العاقلة هي التي تستعين بسواعد شبابها وأبنائها وعقول شيوخها وآبائنا وعلمائنا. نعم، آباؤنا هم أصل وجودنا بعد فضل ربنا، علماؤنا هم أصحاب الفضل علينا، شيوخنا هم أصحاب الفضل علينا. آباؤنا الكبار أيا كانت مراكزهم وأيا كانت مواقعهم يجب أن نتعامل معهم بإجلال وإكبار واحترام. هل تصورت أن كل فرد في مصر صار مفسدا؟ أيليق هذا؟ هذا هو العدل، هذا هو العدل الذي خرجنا جميعا للمطالبة به. نتعامل الآن مع الكل بهذا المعتقد. أنا أرى الشعار المرفوع الآن في مصر: الشعب يريد إسقاط الشعب. ومن يبقى إذن؟ صار الكل فاسدا، وصار الكل خائنا، وصار الكل لصا. إذن من بقي؟ من بقي في مصر؟ أنا أقسم بالله الأصل في مصر الشر، والأصل في أهلنا هم الشرفاء، والمفسدون قلة بالمقارنة إلى هذه الملايين المباركة، قلة. فلتحاسب هذه القلة محاسبة عادلة بلا تشف ولا ظلم ولا شماتة، هذا ديننا. فلتحاسب هذه القلة بلا ظلم ولا تشف ولا شماتة، وليبقى الشرفاء ليديروا دفة التوجيه والتنمية والعمل والبناء. لا ينبغي أن يتعطل العمل، ولا يجوز شرعا ولا عقلا أن يتوقف الإنتاج وأن يقف البناء، بل وأن ينهار البناء، لا يليق. ولا يجوز شرعا ولا عقلا. فتعالوا بنا لنعيد البناء لعقول الآباء والشيوخ والعلماء والحكماء وسواعد أولادنا وشبابنا الأبية الفتية القوية. وأرى أن الخطوة العملية الأولى على طريق بناء مصر هي التطهير. فالتطهير من معتقدي ومن وجهة نظري هو الخطوة العملية الأولى على طريق التغيير الطويل. اعلم ولد الحبيب وأخي الفاضل، اعلم أن التغيير لا يمكن على الإطلاق أن يتم في يوم وليلة. نحن بذلك نخالف سنن الله الكونية الثابتة. الكل يتصور أن التغيير سيحدث في هذا الشهر، هذا خلل، هذا مخالف للسنن الثابتة. اسمع: التي لا ينفع معها تعجل الأذكياء ولا وهم المخلصين الأصفياء. لا، السنن ماضية، فيش تغيير في يوم وليلة. الملك الذي يقول للشيء كن فيكون خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. في تدرج، في تدرج كسنة كونية لا تتغير. لا تتصور أنه إن كنت تحصل راتبا 1000 جنيه في السنوات الماضية ستحصل في الشهر القادم أو في نفس العام 5000 جنيه. هذا الخلل هذا لا يليق أبدا. نحن نرجو ذلك، لكن لابد أن نعلم أن لله سنة لا تتغير حتى لا نتعجل التغيير لنخرج بعد ذلك إلى الساحات والميادين لنعطل العمل مرة بعد مرة ومرة بعد مرة، لأنه لم يتغير على أرض الواقع في هذه المدة الوجيزة شيء، بل لابد أن نعلم أن كل ما حدث إلى الآن أن الله قد تفضل علينا باجتثاث المجموع الخضري على ظهر الأرض لشجرة الفساد، لكن بقيت الجذور متغلغلة في أعماق التربة وفي قلب الصخور لسنوات طويلة، ولا يمكن أن يتم القضاء على صور الفساد وإحداث التطهير والتغيير إلا باقتلاع الجذور، لأن اقتلاع المجموع الخضري دون جذر الفساد في الأرض لن يغير من الواقع كثيرا، بل ربما ينبت لهذا الجذر مجموع خضري أعتى من المجموع الخضري السابق. وأظن أن الكلام واضح جدا. التغيير له مراحل، وأنا أقول لن يقع التطهير والتغيير بتعديل الدستور ولا بسن القوانين. أنا لا أقلل من شأن تعديل الدستور، هذا طرح ساذج، من يقول ذلك فهو يطرح طرحا ساذجا جدا. لا، نثمن جدا التعديل للدستور، لكن اعلموا أيها الأفاضل أن تعديل الدستور لن يغير الواقع على الإطلاق إلا إذا بدأ التطهير والتغيير من أعماقنا نحن. لابد أن نطهر قلوبنا من الغش، من الشرك، من النفاق، من الرياء، من التملق، من المداهنة، من الحقد، من الحسد، من الضغينة، من البغض، من الهوى، من حب الشهوات، من حب الشبهات. لابد أن نطهر عيوننا من الخيانة والنظر إلى الحرام. لابد أن نطهر ألسنتنا من الكذب، من الغيبة، من النميمة، من شهادة الزور، من ترويج الإشاعات المروعة التي تشل البلد شلا كاملا. لابد أن نطهر أيدينا من الرشاوة، من الفساد، من الظلم والاستبداد. لابد أن نطهر جوارحنا كلها من المعاصي التي تغضب ربنا سبحانه وتعالى. أنا بسأل الآن يا إخواني، هل الحرية اللي ربنا من بها علينا الآن معناها إنك تقف صف تاني في شارع طريق رئيسي؟ هي دي الحرية؟ هل الحرية إنك تمشي عكس اتجاه السير بسيارتك؟ هي دي الحرية؟ هل هذا هو التعامل مع نعم الله جل جلاله؟ تقف صف تاني ما فيش عربية إسعاف عارفة تتحرك وتمشي في عكس اتجاه السير تقف تقول له يا أخي يا أخي هذا حرام لك، أنا حر. لا يا أخي لست حرا يا أخي، الحرية منضبطة، الحرية مسؤولة. ائتني ببلد على وجه الأرض ينظر إلى الحرية على أنها حرية مطلقة، ما فيش حرية مطلقة. حريتك في حدود ألا تؤذي الآخرين وألا تضر الآخرين، لا على المستوى الفردي ولا على المستوى العام الوطني. منذ 3 أيام وأنا أسير بسيارتي في ميدان، والله وجدت 7 سيارات مصنع واقفين في قلب الميدان، السواقين نازلين بيتكلموا والعربيات واقفة. أنا ركنت السيارة ونزلت فعرفوني، قلت ينفع كده يا جماعة؟ ينفع كده؟ أسألك بالله لو كان فيه ضابط مرور هنا كنت تقدر تعمل المسألة دي؟ كنت تقدر تمر بعربيتك من غير رخصة في المكان ده؟ ليه كده؟ لماذا لا نتعامل معاملة ترضي ربنا؟ أنا لا أحتاج إلى أحد يقوم سلوكي أو يقوم أخلاقي. نريد فعلا تطهير منظومة القيم، نريد أن نغرس هذه المعاني في قلوب أجيالنا وشبابنا وأولادنا. انظروا إلى الحدائق والميادين العامة في الأيام الماضية، قد تحولت إلى مخلفات كاملة. لماذا لا تأكل وتطعم وتشرب هنيئا مريئا وتحرص على نظافة المكان لتتركه أجمل وأبهى مما كان؟ أنا لا أريد أحدا يوجهني في مثل هذا. المسلم لا ينتظر ضابطا ليقوم مساره أو ليصحح انحرافه. المسلم لا يراقب القانون الوضعي الأعمى، وإنما يراقب الرب العلي الأعلى فوق أي أرض كان وتحت أي سماء كان. هذه القيم، هذا هو التطهير الحقيقي. لابد أن أغير أنا من نفسي. إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسهم. لابد أن نغير ما بأنفسنا، لابد أن يبدأ التغيير فعلا. أنا أود أن تسود روح الثورة، أود أن تسود في الثورة في ميدان التحرير. الساعة تضيع ترجع إلى صاحبها، حافظة النقود ترجع إلى صاحبها. لم نسمع عن حالة تحرش جنسي واحدة في ميدان التحرير. رأينا صورة من أرقى صور التكافل الاجتماعي بين الشباب في الميادين العامة في بورسعيد، في القاهرة، في الأسكندرية، في المنصورة. رأينا روحا جديدة على بلادنا، ورأينا بعد ذلك شبابا ينظف الشوارع ويعيد تنظيم الميادين ويعيد تنظيف ميدان التحرير. قيم جميلة لا بد أن تبقى ويجب أن تسود، لا ينبغي أن تكون مؤقتة منتهية بانتهاء العواطف، بل لا بد أن تكون قيما راسخة ثابتة. لا بد أن نمضي بها لنغير بلدنا ولنطهر بلدنا، ولن يكون ذلك إلا إن طهر كل واحد منا نفسه وبدأ بتغيير نفسه وتغيير بيته. ابدأ بالتغيير، لابد أن تتغير في بيتك، في سيارتك، في سلوكك. والله لا يليق أبدا أن آكل سندويتشا في السيارة وأشرب إزازة بيبسي وبعد ذلك في قلب الشارع العام وأرمي. هذا السلوك لا، مش عاوز أقول لك سلوك غير حضاري، هذا سلوك غير إسلامي، هذا سلوك غير أخلاقي. لا تسمح لنفسك ولا لابنك ولا لابنتك بهذا. لابد أن نعيد بناء بلدنا في جانب الاقتصاد، في جانب الإعلام، في جانب التعليم، في المؤسسة الشرطية، في المؤسسة الأمنية والعسكرية، في المؤسسة الدينية. لابد أن نغير الخطاب الدعوي. وأنا كنت اليوم بفضل الله تبارك وتعالى قد عقدت النية على أن أتحدث في أولويات الخطاب الدعوي في المرحلة المقبلة، لكن أشار علي بعض الأفاضل أن هذا موضوع خاص بوسائل الإعلام أو بطلبة العلم أو بالدعاة إلى الله، وليس خاصا بعامة الناس. ينبغي أن يكون خطابهم خطابا آخر. فاستجبت. فينبغي أيها الأفاضل أن يبدأ التغيير في كل مناحي الحياة، لأن التطهير لابد أن يكون الخطوة العملية الأولى على طريق التغيير الذي يبدأ بخطوة، ولكنه طريق طويل يحتاج إلى تطهير وتغيير في كل منحى من مناحي الحياة. وأود فقط أن أؤكد لأحبابنا وشبابنا وأولادنا أنه لا يتصور أحد منهم أن الخدمة الحقيقية للدين أو لمصر تتمثل في أن يكون خطيبا على المنبر. هذا خطأ وقصور في الفهم. لو أراد الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يجعل الصحابة جميعا خطباء على المنابر لجعلهم ورب الكعبة خطباء على المنابر، لكن لا، خالد بن الوليد له دور، وعبد الله بن مسعود له دور، وزيد بن ثابت له دور، بما يتلاءم مع طاقاته وإمكانياته وقدراته. أنا ما أقدرش الآن أقف مكان طبيب في العيادة، ما أقدرش، وهو ما يقدرش يقف مكاني على المنبر. هو له دور. من الذي أعطاني الحق أن أزعم أن دوري أعلى من دوره هو؟ من الذي أعطيني هذا الحق؟ هو له دور تحتاج إليه البلد، وأنا لي دور. فليقدم كل واحد منا دوره في مكانه الذي وفيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لنصرة الدين ثم لنصرة هذا البلد الكريم. إن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام ثم لمصر أن يشهد كل واحد منا في موقع إنتاجه وموقع عطائه، في مصنعه، في مزرعته، في وحدته العسكرية والأمنية والشرطية في عيادته في أي مكان أن يشهد لهذا الدين ثم لهذا البلد شهادة عملية خلقية إنتاجية مبدعة معطاءة على أرض الواقع. هذا ما يجب علينا أن نستوعبه وأن نقوم به الآن لتبدأ من جديد عجلة التنمية ولتبدأ مصانعنا العمل بقوة وصدق وإرادة وعزيمة، لأن مصر أغنى من أن تمد يدها لمعونة أمريكية. إيه مليار وثلث؟ إيه مليار ونص؟ تفلت رجل أعمال وتستغني بلدنا عن هذه المعونة. لماذا لا يتبنى بعض أحبابنا من رجال الأعمال الشرفاء الأوفياء وما أكثرهم في بلدنا، لماذا لا يتبنى مجموعة من هؤلاء الفضلاء مع مجموعة من العلماء الرسميين من الأزهر؟ والأزهر قامة، والأزهر قيمة، ورب الكعبة. ليس من صالح أي مسلم في مصر أن يقلل من شأن الأزهر أو أن يقلل من قدر الأزهر، ولا ينبغي أن نحكم على الأزهر بالموت لمجرد أنه يمر بمرحلة ضعف كما كانت تمر ولا زالت مصر كلها. بل أقول مجموعة من العلماء الأزهريين الشرفاء الأوفياء وما أكثرهم بفضل الله، مع مجموعة من العلماء غير الرسميين، مع مجموعة من رجال الأعمال الشرفاء، وتجتمع هذه المجموعة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع الدكتور عصام شرف أو الحكومة، وتتفق هذه المجموعة التي يكون عددها محصورا في أن تبدأ حملة منظمة داخل مصر فقط، ليس خارج مصر بل داخل مصر فقط، لجمع ما يقرب من 100 مليار جنيه مصري، ليس كثيرا، 100 مليار، ولا يستخدم هذا المال في سداد الدين بل في الاستثمار. لماذا لا تطرح هذه الخطة ويتبناها أهل الفضل من رجال الأعمال مع أهل الفضل من العلماء مع مجموعة من المجلس الأعلى والحكومة، وينسق فيما بينهم على أعلى مستوى من التنسيق لجمع هذا المبلغ للاستثمار في مصر لإنعاش الاقتصاد المصري؟ أنا عارف أن الدين بلغ 192 مليار، لكن هذا المبلغ لو استثمر ودارت دفة التوجيه التنمية والاقتصاد سنجد الخير الكثير. أنا بقول يا إخواني أنا متفائل جدا بالمستقبل بإذن الله تعالى، فلو لم يقدر الله لنا إلا أن صنبور السرقة والنهب قد توقف لكفى، هذه نعمة عظيمة وفضل كبير، وهذا إن دل فإنما دل على أن مصر التي تنهب من سنوات طويلة مليئة بالطاقات وزاخرة بالخيرات، ولو أن بلدا على وجه الأرض عمل فيها مثل ما عمل وفعل بمصر ما بقي لها على وجه الأرض من سبيل. أيها الأفاضل تعالوا بنا لنعيد الأمجاد ولنعيد البناء بالسواعد الأبية لأولادنا وشبابنا والعقول النيرة النقية لآبائنا وعلمائنا وشيوخنا. ومصر مليئة بفضل الله بالطاقات الهائلة الجبارة وبالخيرات الوافرة، أسأل الله أن يديم عليها عزها ومجدها وخيرها وأمنها واستقرارها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسامحوني على هذه الإطالة غير المتعمدة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الأحبة الكرام، بعد التطهير الذي هو الخطوة العملية الأولى على طريق التغيير والبناء، أرى أن نعد الكوادر الإسلامية المتخصصة في كل ميادين الحياة، نريد الأكفاء، وعلى الأمة أن تتدرب من الآن لاختيار الأكفاء. لابد أن تقدم مصرنا الأكفاء لشغل المناصب والوظائف لننهض بهذا البلد. إعداد الكوادر المتخصصة الواعية، ومصر مليئة بالكوادر، وها أنتم ترون بفضل الله تبارك وتعالى في الأيام القليلة الماضية رأيتم كفاءات عالية جدا في كل الميادين، لكن نريد أن تتحول هذه الأفكار الهائلة الدقيقة إلى عمل على أرض الواقع. اسمحوا لي أن أردد هذه الكلمات وهي في غاية الأهمية وأختم بها اللقاء، فأرجو أن تنتبهوا لها. أقول أحبتي، إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا بكل أسف لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لغيرنا بحق وأدب. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا بصورة من صورتين فقط لا ثالث لهما. إما أن يكون تعبيرنا سلبيا مهزوما لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا الأصلية، وانعزالا عن الناس والخلق والمجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا منفعلا أو صاحبا أو متشنجا أو متفلتا. وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للدفاع عن الحق، لأن الناس حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. فلنشهد للحق شهادة عملية خلقية سلوكية منتجة مبدعة، فلسنا أقل من شباب اليابان، ولسنا أقل من شباب أوروبا، ولسنا أقل من شباب أمريكا الذي أبدع. أنا أراقب الشعب الياباني وأبكي، ورب الكعبة بكيت وأنا أرى الشعب الياباني في أزمته الحالكة، أزمة الزلزال مع أزمة تسنامي مروعة، وكلكم يتابع على الشاشات، رأيت العجب، ما سمعت عن حالة سرقة واحدة في اليابان في ظل هذه الأزمة وفي ظل هذا التفلت. ما رأيت خللا في النظام، ترى الشعب الياباني يقف صفوفا منتظمة للحصول على الطعام أو على السلع. وبكيت حين سمعت حوارا مع بعض أفراد الشعب الياباني وهم في داخل السوبر ماركت يشترون حوائجهم اليومية، والرجل والسيدة في اليابان لا تشتري حاجة تزيد على حاجة يوم واحد، مش بتاخد حاجة لمدة شهر، لا يوم واحد. فبيسأل ليه؟ قالت لي أدعى سلعا في المحل لأسرة الأخرى. هذه قيمنا نحن، هذه أخلاقنا نحن، هذا ديننا نحن. الأمل في الله كبير، ثم فيكم أيها الآباء، وأنا اسمح لي أن أقدم دوما وسأظل أقدم دوما آباءنا وعلماءنا وشيوخنا على شبابنا وأولادنا، وأنا واثق كل الثقة أن هذا يسعد شبابنا الأبي، يسعد شبابنا المحترم، أن نقدم الآباء دوما أمامنا وبين أيدينا، ونحن الشباب في ظهره في خلفه، وإن قدمونا تقدمنا، وإن أخرونا تأخرنا، وإن وجهونا توجهنا، لأنهم ينظرون إليكم أيها الشباب على أنكم ثمرة الفؤاد، وعلى أنكم نبض الحياة، وعلى أنكم الشمس المشرقة والشعلة المتقدة والطاقة الهائلة والقوة الجبارة. والشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله، فأنتم شمس الآباء أيها الشباب. و وأسأل الله سبحانه وتعالى لمصرنا أن يحفظها بشيوخها وشبابها. اللهم اجعل مصر أمن الأمان، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين، اللهم ارزق مصر الحكام المصلحين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اصرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم إني أسألك أن تحفظ أهل بورسعيد، وأن تنزل عليهم من خيراتك ورحماتك وبركاتك، وأن تحفظ هذه المحافظة الآمنة الوديعة، وأن توسع أرزاق أهلها وسائر إخواننا في بلدنا وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم انصر شبابنا واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك ومددك، واستر نساءنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة، ويرمى به في جهنم. واقم الصلاة. من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الضال.